إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 115 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم الكبر والإعجاب. ما الفرق بينهما؟ الكبر هو الترفع والتعالي على الناس، يظن الإنسان أنه كبير وأنه فوق الناس وله فضل عليهم، سواء كان بعلمه أو بعقله أو بذكائه أو بماله أو بمنصبه أو بجاهه. لكن ما هو الإعجاب؟ الإعجاب أن يرى الإنسان عمله فيعجب به فيستكثره ويستعظمه. إذن هناك فرق بين الكبر وبين الإعجاب. الكبر يتعلق بالنفس ويكون في النفس، أما الإعجاب فيتعلق بالعمل، وكلاهما مذموم، والله يبغض المتكبر المعجب بنفسه الذي يختال ويتعالى على الناس. قال بعض الصالحين: مثل المتكبر كرجل يقف على جبل شاهق عال يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. الذي يقف على بناية أو يقف على جبل شاهق يرى الناس مثل النمل والذر. الناس كيف يرونه؟ يرونه أيضا حقيرا كالذرة أو كالنملة. والجزاء من جنس العمل، والمعاملة بنفس المقياس ونفس الميزان. من وقر الناس واحترمهم وأكرمهم وقروه واحترموه، أما من أهان الناس وازدراهم وتكبر عليهم أهانوه وأذلوه، فوق أنه ساقط من عين الله قبل أن يسقط من عين الناس. الشيخ قال: تحريم الكبر. الكبر على 3 أنواع، أشدها وأخطرها الكبر على الحق على الله جل وعلا، وهذا كبر إبليس حينما تعالى على أمر الله فرد الأمر على الله، وهذا كفر. وهناك نوع ثاني وهو الكبر على الحق، أي أنه يرد الحق يتعالى عليه فلا يقبله. والمفروض أمام الحق أننا نقبله مهما كان قائله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس بيني وبين الحق عداوة، حتى لو جاء الحق، الحق من المفضوج. سيدنا عمر رضي الله عنه رجع أكثر من مرة في حكم أو في قضاء قضاه، فلم يمنعه ذلك أن يعود إلى الحق. هل كان ذلك منقصه في منزلته أو مكانته أو قدره؟ لا والله، بل تعد من مناقبه، تعد من فضائله أنه عاد إلى الحق. وهذه من صفة المؤمن أنه يتواضع. إذن القسم الثاني هو الكبر على الحق، أي رده وعدم قبوله إذا ظهر وقامت عليه الحجة ببرهان ساطع. طيب، القسم الثالث هو الكبر على الناس، بمعنى ازدراؤهم واحتقارهم، ينظر إليهم على أنهم أدنى منه وأقل منه. وحقيقة المتواضع في تعريفه هو الذي يرى نفسه دون ما صنع وليس فوق ما صنع. يعني بعض الناس قد يتظاهر بالتواضع، مثلا يرى النفس نفسه أنه عالم وكبير وجليل وعظيم، لا حرج في هذا، نحن أمرنا بتوقير العلماء. أو يرى نفسه عظيما له صفات معينة فيجب أن يحترمه الناس، فيجي يتظاهر بالتواضع وقدم إليهم طعاما أو شرابا، لكن في نفسه: أنا أعلى من هذا، هؤلاء يجب عليهم أن يخدموني، لست أنا خادما لهم. هذا كبر دفين في النفس يحتاج إلى تطهير. قال العلماء المربون العلماء الصالحون: ليس المتواضع الذي يرى نفسه فوق ما صنع، لكن المتواضع الذي يرى نفسه دون ما صنع. يعني الذي فعله هو أدنى من هذا كذلك. وخير الناس وأشد الناس تواضعا كان حبيبنا ومصطفانا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. حياته وحتى مشاعره عفوية، يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام تواضعا، يقصف نعله، يقوم البيت، يحلب الشاة. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، ويحمل طعامه من السوق، أي تواضع هذا عليه الصلاة والسلام؟ هذا هي يعني هذه أقسام الكبر، وكلا كلها مذمومة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. الإعجاب كذلك إخواني يكون من النظر، الناس الإنسان ينظر إلى النفس بعين الكمال، سواء كان هذه النظرة ترجع إلى ماله أو إلى منصبه أو إلى جاهه أو إلى صلاحه الظاهر. قد يرى نفسه في الظاهر صلاحا فيرى أنه أفضل من غيره، يعجب بعمله. بعض الناس قد يسقط في هذا الاختبار، مثلا ابتلي ببلاء فيقول: يا رب لماذا أنا دونا عن الناس؟ ألست أحج كل عام؟ ألست أعتمر؟ كم ساعدت من الناس؟ كم تصدقت؟ ما آذيت أحدا؟ وأدي الفرائض الخمس في المسجد؟ لماذا أنا أبتلى بهذا البلاء في ولدي فيصاب بهذا المرض، أو في نفسي بكساد تجارتي؟ التاجر السكير الذي يشرب الخمر ويعربد في أحضان النساء في الليالي الحمراء، تجارته رابحة وأمواله كثيرة ولا حدود لها، بينما أنا يأتي علي الأزمات والنقصان وكساد التجارة والبلاء في ولدي وفي نفسي وفي بيتي وفي أهلي. هذا الذي يدل على الله بالعمل أثبت أنه ما عمل لله. لو كان عمل لله لقرأ العطاء في المنع، ولا يرى العطاء في المنع إلا الصديق، لأنه يرى بعين البصيرة أن هذا الابتلاء ليس دليل ذل وإهانة ومهانة، ولكنه دليل محبة، يريد الله أن يرفع درجته وأن يزيد في حسناته وأن يمحو من سيئاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا يصب منه. إيه معنى يصب منه؟ يعني يبتليه. الاختبار دايما للطلاب في المدارس لماذا يجعلون اختبارا؟ أليس للترقية؟ إمتى الولد ينتقل من صف أول إلى صف ثاني؟ أليس بعد اختبار؟ لو قال الولد: أنا لا أحب الامتحانات، دعوني فقط أدرس، ولكن الامتحانات هذه توتر أعصابي، وفيها الحفظ وفيها الفهم وفيها العناء، وأنا أتوتر، لا أريد امتحانا ولا اختبارا، هل يترقى إلى الصف الثاني؟ إذن لا يترقى إلا بعد اختبار. وكذلك الابتلاءات والاختبارات إنما هي من الله لأهل الإيمان للتمحيص وللتطهير وللترقية. قل هي تطهير تمحيص ترقية، وليس ذلا ولا إهانة. الشيخ رحمه الله بدأ هذا الباب بقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رحم الله عمر بن عبد العزيز، كانت هذه الآية آخر ما تردد في صدره عند الحشرجة قبل الاحتضار، أخذ يردد هذه الآية حتى فاضت روحه إلى بارئها. هنا نلحظ ملحظ في الآية مهم: نفى عنهم الإرادة ونفى عنهم الفعل. لا يريدون علوا في الأرض، مش لا يعلون، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون التعالي على الحق ولا التعالي على الخلق، هذا مهم جدا، ولكنهم متواضعون. إذا نفى الله عنهم الإرادة فمن باب أولى أن ينفي عنهم الفعل، صح ولا لا؟ وأصلا ما عنده إرادة، وبالتالي فهو نفى الفعل. حينما نفى عنهم الإرادة من باب أولى أن ينفي عنهم الفعل، إذن هم لا يعلون ولا يفسدون. من هذا الفعل، نفي الفعل، انقسم النسبة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عندنا أناس يعلون في الأرض ويفسدون، يعني أناس فاسدون يعلون ويفسدون، هؤلاء اجتمع في حقهم الإرادة والعمل. والقسم الثاني: قوم لا يريدون الفساد ولا العلو، فهؤلاء نفى عنهم الإرادة والفعل، لا هم يفسدوا ولا عايزين يفسدوا. والقسم الثالث: قوم يريدون العلو والفساد ولكن لا يقدرون عليه، هو عايز يفسد ويريد أن يعلو ولكن قليل الحيلة. هذا بين القسمين الأولين، ولكنه يؤذر بسبب إرادته للعلو والفساد في الأرض. إذن من أهل النجاة؟ الذين لا يفسدون ولا يعلون في الأرض ولا يريدون أن يعلوا ولا أن يفسدوا في الأرض. وهذا متعلق بقصة قارون حينما علا على قومه. فهذه الآية جاءت في سورة القصص، وقصة قارون ختمت بها هذه السورة، وكان هذا التعقيب لبيان أن من علا بماله وظن أن له فضلا على الآخرين بماله فتلك هي العاقبة السوء، أن الله سبحانه وتعالى أذله وأهانه. الآية الأخرى قال ربنا عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا أدري لماذا الشيخ فصلها عن الآية التي تليها، لأن الآية التي تليها ذكرها أيضا من ضمن السياق، لكن أكمل الآية والتي تليها. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. معنى تصعر الخد، تصعير معناها الميل، إذا كلمه الناس ينظر هكذا يميل خده أو لا ينظر إليه. أي إنسان، خذها مني أصل، أي إنسان حدثته وهو يستمع إليك ولا ينظر إليك ولكن يجيل بصره بعيدا، فاعلم أن في قلبه مرض، في قلبه بوادر كبر، إن لم نقل ذرة الكبر، ولكن دل على أن في قلبه كبر واستعلاء. من لا يحترم سامعه ولا يعطيه نظره كما يعطيه أذنه، فاعلم أن في قلبه كبر، ويحتاج إلى مراجعة نفسه. من احترام الناس الإنصاف، وكان عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه إذا ناداه أحد قالها أم، وإذا قابل أحد لا ينتظر أن يبدأه بالسلام، وقيل إذا صافأ أحدا لم يكن ينزع يده إلا أن يكون المسلم هو الذي ينزع يده. أي تواضع هذا لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. والله علمنا الأدب كله. ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض بوجهك إذا حدثك الناس، من باب الأدب واحترامهم أن تعطيهم النظرة كما تعطيهم السمع، لأن تصعير الخد وإمالته معناها إيه؟ أنا مدله داني لكن وين عيني؟ علي بعيد، كأنه لا يستحق أن ينظر إليه. هذا تصعير الخد، وهو خلق مذموم، وهو علامة على الكبر. ودي كانت من نصيحة لقمان الحكيم لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح هو الفخر والخيلاء، وكل هذه الصفات لا تليق بابن آدم الذي أوله تراب، تراب يمشي على تراب، ونهايته القبر بين الدود والتراب. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون من قوم موسى، ليس معنى من قومه يعني ممن آمن من قومه، ولكن هو من القوم لكن ليس من المؤمنين. وقيل أن بينه وبين موسى قرابة، هذا لا يعنينا طالما لم يثبت بنص صريح، لكن هو من قوم موسى الذين بعث فيهم موسى عليه السلام. فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بعض المشككين في القرآن قال: كيف إن الله لا يحب الفرحين؟ وفي موضع آخر قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلنا لهم: لا، الفرح على وجهين، هناك فرح مذموم وفرح محمود. أما الفرح المذموم فهو فرح الكبر والخيلاء والاستعلاء على الناس بنعمة الله، أما الفرح المحمود فهو الفرح بطاعة الله، أو قل الفرح بالتوفيق. إذا الإنسان وفق لطاعة حقيقة هي نعمة من الله إلينا قبل أن تكون قربة منا إلى الله. الله تفضل علينا، كيف؟ أعطانا الآلات والوسائل والأسباب التي تعيننا على طاعته. 2، صرف عنا الموانع والشواغل. 3، قبلنا أهلا لهذه الطاعة، كم ممكن نحرم منها ويوفق لها آخرون. 4، أنه من علينا بالقبول. إذن المنة في البداية والنهاية وفيما بينهما، فضل الله علينا ابتداء وامتدادا وانتهاء. ابتداء أنه وفقنا إليها وأعاننا عليها، وانتهاء أنه قبلها منا، أليس فضل الله تعالى يملأنا من يعني ظاهرا وباطنا من مفرق الرأس كما يقولون إلى أسفل القدم؟ إي والله لله الفضل علينا، والحمد لله حتى يرضى وبعد الرضا وأبدا أبدا. القصة معروفة، ولكن الشيخ استشهد، وموضع الاستشهاد في هذه الآية هي عذاب الله الذي حاق بالمتكبر. واحد بيقول طب لما خسف بقارون لماذا خسف بأمواله؟ مش كان ممكن ينتفع بها موسى عليه السلام؟ طب الأموال ذنبها إيه؟ الكنوز. لكن لأن هذه الكنوز والأموال كانت سبب فتنة حينما رآها القوم، ففتنتهم عن الحق، فالله تبارك وتعالى خسف بالمفتون وخسف بالفتنة. وقيل أن موضع الخصف موجود عندنا في مصر في مكان لازال قرب الفيوم الآن، منطقة كبيرة اسمها بحيرة قارون. يقال في التاريخ أن هذا كان موضع قصره وحشمه وجنوده، بحيرة ضخمة جدا، وهذه البحيرة هي كانت موضع الخصف، وبعدما حدث الخصف جاء الماء، وهي بحيرة فيها المياه والأسماك. المهم ما يعنينا أنه خسف به وبكنوزه الأرض وجعله الله تعالى عبرة. لكن هناك خداع النظر، القوم الذين نظروا إلى ظاهر الزينة ولم ينظروا إلى باطنها. كل إنسان فيه شيئان، بصر وبصيرة. البصر يتعلق بالمحسوس الملموس المادي، لكن البصيرة ناظر القلب ويتعلق بالمعاني الخفية وراء المحسوسات. إنسان رأى قصرا عظيما كبيرا بالبصر فقال آدي الناس المتمتعة، آدي متاع الدنيا، يا ليت لنا مثل صاحب هذا القصر، هؤلاء الذين في نعيم، ثم يزدري ويحتقر ما عنده من نعم. لكن المؤمن إذا نظر إلى القصر ماذا يقول؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إنما فوق التراب تراب. البصر واحد، لكن نظرة البصيرة اختلفت. إنسان نظر إلى القصر فازداد تعلقا بالدنيا، وإنسان نظر إلى القصر فاشتاق إلى الله ونعيم الجنة. نظر المؤمن إلى القصر فقال إذا كان هذا ما أعده مخلوق لمخلوق، كيف بما أعده الخالق جل وعلا لهذا المخلوق؟ إذن النظرة اختلفت. لماذا؟ هذه ليست نظرة بصر ولكنها نظرة بصيرة. فالعوام والجهل والسفهاء يمشون على الأرض بأبصارهم، أما أهل الإيمان فيمشون ببصائرهم، لذلك لهم في كل نظرة عبرة. قال بعض الصالحين ما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء إلا وكان لي فيه عبرة ولله فيه آية. يرى آية الله تعالى في ماذا؟ في شجرة، في طائر يطير، في ثمرة يراها في دكان، والله حتى في سيارة تمشي، يرى في كل شيء في هذا الوجود له آية تذكره بالله وترغبه في الآخرة. هذا ناظر القلب، القلب المنور بالإيمان واليقين والتوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى وحسن الإقبال عليه، له نظر ما لا يراه الآخرون. لذلك البصر غير الرؤية. بعض الناس عندهم أبصار ولكن لا رؤية لهم، والله عز وجل عدهم عميانا، وأكد القرآن على حقيقة البصر والرؤية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن نحن مأمورون برؤية قلوبنا، رؤية القلوب. فبعض الناس لهم أبصار فعلا عين موجودة ولكنه أعمى، لا يرى، لا يرى عواقب الأمور. كم من أناس فاسدون وأهلكهم الله فلم يعتبر بمصارع القوم. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. إذا لم يكن لي عبرة في أحداث الحياة المتوالية، إذا معناها أن القلب مطموس البصيرة ولا نور فيه، وإن كان صاحبه له بصر وله عين يرى، ولكن في الحقيقة عند الله هو أعمى. لذلك يأتي العمى كل يوم القيامة، وفي الأصل كان في الدنيا أعمى ولكنه يظن نفسه مبصرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. اجتمع بقى فيه العمل كله، بقى عمل بصر مع عمل بصيرة، لأن في الدنيا بس كان عمل بصيرة لكن بصر موجود، لكن يوم القيامة لا بصر ولا بصيرة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ لا، هذا نظر، هذا ناظر البصر وليس ناظر القلب. لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما نيجي نسمع لا يدخل الجنة، هل هذا معناه منع الدخول أبدا أم منع الدخول ابتداء مع الداخلين؟ وإذا جاء بأصل الإيمان فعند أهل السنة هو من أهل الجنة، وإن تأخر دخوله بسبب معاصيه فيدخل النار فترة العذاب للتطهير، فإذا تطهر أصبح من أهل الجنة. إذن إذا قالوا لا يدخل الجنة، قال العلماء ليس هذا نفي الدخول مطلقا، وإنما معناه لا يدخل ابتداء مع السابقين ومن سيدخلون، لأن هذه الذرة لا تصلح أن تكون في الجنة. أهل الجنة كلهم سواسية، متواضعون طيبون، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون الذين طابت قلوبهم وطابت أوقاتهم وطابت أعمالهم، فهؤلاء هم الطيبون، والجنة طيبة للطيبين. إذن لا يصلح فيها هذا النجس، لا نجس معنوي ولا نجس ظاهر، لذلك الجنة ليس فيها تغوط ولا تبول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا، فالصحابة يتعجبون، لأن في الدنيا الإنسان يأكل ويشرب فلا بد له من إخراج كما كان هناك إدخال. قال: إنهم يرشح على جلودهم كرشح المسك، إذا أكلوا وشربوا يرشح على جلودهم كرشح المسك. الجنة ليس فيها موضع نجاسة لا معنوية ولا مادية، فليس في الجنة كبر، فيدخل النار للتطهير، فإذا تطهر كان من أهل الجنة. الصحابة رضي الله عنهم، شوف الإنسان إذا سمع القول فتدبر فيه وانظر إلى أسئلتهم النافعة. الصحابة الكرام يخافون من الكبر والتعالي، فبعض الصحابة طرح إشكال قد يأتي عند السامع. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الإنسان يحب التجمل لأن الطبيعة تنفر من القبح، الشيء القبيح، الرائحة القبيحة، المظهر غير المعتدل. وعلى فكرة المظهر والنظافة لا علاقة لها بالفقر، كم من أناس فقراء بسطاء ولكنهم في الطهارة والنظافة على أعلى مستوى. إنما القذارة والنجاسة ترجع لدناءة في النفس أو لضعف في الإيمان أو لفساد في السلوك. أما المؤمن فتراه نظيف وتراه طاهر، يتسود، يتطيب، يتوضأ، يغتسل، وحافظ على سنن الفطرة، لأن المؤمن طيب. والمؤمن يقرأ القرآن ويصلي، إذن الملائكة معه، فالملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. هنا الرجل طرح هذا السؤال، انظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله جميل يحب الجمال. لو وقف الجواب عند هذا لكان هناك نصف المعنى، لكن انظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام مكتملا، وضح له معنى الكبر في أبلغ عبارة، وقد أوتي جوامع الكلم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى بطر الحق يعني رده على صاحبه، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الاثنين. إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، التجمل في ثوب الإنسان وفي نعله وفي بدنه وفي شأنه كله. حتى لما دخل رجل النبي عليه الصلاة والسلام سائر الرأس فأشار إليهم أن هذا داخل ورأسه سائر كأنه شيطان، مروه فليرجل شعره. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. على فكرة صحة هذا الحديث بهذا النص، بعض الناس يقوله حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عين في الصلاة، لأن قرة العين في الصلاة ليست من أمور الدنيا ولا من شأنها، ولكن هذا أمر متعلق بالآخرة. هذا نص الحديث، قرة عين نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التجمل الظاهر. طيب، جينا للتجمل الخلقي. لا، ليس هذا المقصود. التجمل الخلقي وهب وليس كسب، ونحن نؤاخذ على الكسب لا على الوهب. بمعنى، لماذا جعل الله هذا مثلا بهذه الصورة؟ هذا طويل فاحش الطول، وهذا قصير فاحش القصر، وهذا يعني يمكن أوسم من هذا، وهذا أجمل خلقة من هذا. ولا حرج، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن. إذن فيما يتعلق بالجمال الخلقي، هذا لا إرادة للإنسان فيه، وطالما لا إرادة له فيه خرج من دائرة التكليف، لا يحاسب عليه. لكن إيه اللي يحاسب عليه؟ الجمال الآخر، وهو جمال الخلق والتجمل الذي يعتبر من ديننا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالنظافة والطهارة، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. وأمر أصحابه أن يتطهروا ويتنظفوا. قال: إنني قال: أصلحوا من شأنكم، فإنني أريدكم أن تكونوا بين الناس كالشامة. أما كانوا مقبلين فأمرهم، وكان عليه الصلاة والسلام قيل له يعني صفحة الماء ينظر فيها في شعره ويرجل رأسه، زي المراية عندنا الآن المرآة، فكان ينظر في صفحة الماء في وجهه حتى يرجل شعره عليه الصلاة والسلام ويدهن شعره، وكان يعتني بنفسه رغم أن عرقه كان أطيب الطيب. سيدنا أنس يقول: ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مرة قال من القيلولة، قال عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فتصبب منه عرق، فأخذت الثوب الذي كان نائما عليه أو الفراش فعصرته في قارورة، فقال: ماذا تفعلين؟ قالت: يا رسول الله، نضعه في طيبنا وهو أطيب الطيب. فكان عرقه أطيب من الطيب صلوات الله وسلامه عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، الشيطان يأكل ويشرب بشماله، لكن التيمم سنة، كل بيمينك. قال: لا أستطيع. احنا عارفين عدم الاستطاعة ترفع التكليف. طيب، ازاي لا يستطيع والرسول يدعو عليه؟ انظر الى الدعاء الشديد. قال: لا استطعت. ما منعه الا الكبر. هذه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة لبيان السبب الذي اقتضى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رغم كمال رحمته وشفقته على امته، ولا سيما في باب النصيحة والتعليم. لكننا نعرف السبب. قال: فما رفعها الى فيه، يعني شلت يده. السبب هنا من عدم امتثال الأمر في الأكل باليمين ليس هو عدم القدرة، ولكنه الكبر على النصيحة والكبر على الشرع. إذن عدم امتثال الأمر لم يكن من عدم الاستطاعة، وإنما كان استعلاء وكبرا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه هذا الدعاء الشديد فشلت يده. فحينما دعا عليه علم أن المانع من عدم الاستجابة وعدم الانقياد والامتثال للأمر ليس عدم القدرة، ولكن المانع كان الكبر والاستعلاء على الشريعة. ومن هنا ممكن يستنبط حكم استنبطه العلماء بجواز الدعاء على من تكبر على شرع الله تبارك وتعالى أو احتقره أو ازدره، فوق أن هذا محبط للعمل. عن حارث بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ ودي طريقة من طريقة التعليم، هو طرح السؤال لإثارة الانتباه. كلمة أو حرف ألا في بداية الجملة هذا حرف للتنبيه وإثارة الانتباه، حتى ينتبه السامع لأهمية ما سيقال. وهنا طرح سؤال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كأن الحال يقول: نعم أخبرنا. كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه. العتل هو الغليظ الجافي، تجد بعض الناس فيه جف وغلاظة، دايما عابس لا يبتسم، حتى صوته فيه جفوة، فيه غلاظة، لا يستأنس الناس بصحبته ولا يحبون صحبته. المؤمن ليس هكذا، المؤمن هين لين سهل. الجواب قال العلماء في تفسيره الجموع المنوع، يعني يحب جمع المال لكن عند المصاريف ينفق أبدا، كأنك تنزح من بئر خاون، من بئر جاف، بخيل على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وأهل بيته وجيرانه وأقاربه ورحمه وأمته. عند الجمع بي ما شاء الله منتبه تماما، إذا كلمت ساعة عن الأموال وكيفية جمعها واستثمارها منتبه 100%، تكلموا عن الدين 5 دقائق وتجده دخل في غيبوبة كأنه ما سمع شيئا، انفصلت خيار. لكن ما شاء الله الأذن مطرقة والعين مبصرة إذا تكلم عن محبوبه وعنده استعداد يتكلم في دنيا 5 ساعات، أما أن يسمع عن دينه دقائق فلا وقت لديه لآخرته. هذا الجموع المنوع. وقيل أيضا في تفسير الجواب هو المختال في مشيته، يمشي مشية الكبرياء والاستعلاء. يوم القيامة بين الجنة والنار يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح فيما بينهما، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. تحتج الجنة والنار يوم القيامة لكل منهما أهلون. حديث الآن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، احتجت يعني اختصمتا بين يدي الله، والله أحكم الحاكمين وسيفصل الله بينهما في هذه الخصومة. فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، دول أهلي، النار تقول هؤلاء أهلي، في الجبارون والمتكبرون. وقالت النار في ضعفاء الناس ومساكينهم أكثر، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. أكثر من مرة يأتي كلمة ضعفاء أو ضعيف. كلمة ضعيف معروف أن من الاستكانة، مقصود ضعفاء الناس يعني المتواضعون، لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل من خير. الضعف لا يتعلق هنا بالقوة البدنية العضلات، ولكن يتعلق بالقوة الإيمانية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان فيما يروى في كتب التاريخ في بنيته كان ليس قويا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه أقوى الأمة إيمانا، وقد ظهر موقفه عندما امتنع المرتدون عن دفع الزكاة والصحابة جميعا سلموا له الأمر، بان فضل أبي بكر رضي الله عنه وجمع الأمة ووقاها شر فتنة عظيمة. والحديث الآخر أصل معنى القوة، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن هذه معاني القوة. فلما قال هنا في ضعفاء الناس، ضعفاء هنا معناها ليس الضعيف بمعنى المتهاون أو المهين أو الذليل، لا، من الضعف، ولكن التواضع، المتواضعون ومساكينهم. فقضى الله بينهما، فصل بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. لما نيجي نسمع في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون، من الذين سنرثهم في الجنة؟ هل هناك كان أحد قبلنا سنرثه؟ لأن الميراث معناها توجد تركة بين مورث ووارث. طيب الجنة قبل الحساب هل كان فيها أحد قبلنا ثم انتقلوا منها ونحن نأخذ نصيبهم؟ فلا، كل إنسان له موضعان، أنا وأنت وهو وهي والناس جميعا، كل واحد فينا له موضعان أو مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. إذا كان من أهل الجنة فمقعده في الجنة، أما أهل النار مقاعدهم في الجنة موجودة ولكنهم دخلوا النار بسوء فعالهم. من سيأخذ هذه المقاعد أو هذه الحظوظ وذلك النعيم؟ أهل الجنة هم الذين سيرثون هذا، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فالجنة رحمة الله عز وجل، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما جاء رب العزة كلمنا عن الجنة عرضها السماوات والأرض، ما كلمناش عن عرض النار. هذا من رحمة الله بعباده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفتها، قعرها 70 سنة سيرا على الأقدام، ويوم القيامة إذا وضع فيها أهلها ماذا تقول؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. ولكن عند الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم فيها ما يشاءون ولدينا ولدينا مزيد. أهل الجنة في زيادة، ويتلون لهم النعيم فلا ملل. والدليل في الصحيح أن يوم الجمعة لهم سوق يجتمعون فيها، فتحت فيهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، فأهلهم لما يشوفوهم كده يقولون والله لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لأهليهم وأنتم والله لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا إخواني، الكبرياء والعظمة والتفاخر والاستعلاء في النفس من أسباب الغضب والمقت. الحديث الذي معنا يتعلق بهيئة الإنسان حتى في لباس الإنسان، حتى الإنسان إذا رزق سيارة جديدة لا يكون قصده كسر قلوب الفقراء، إذا رزق بيتا جديدا لا يكون قصده التعالي على الآخرين أن بيتي أحسن من بيوتهم، إذا رزق ثوبا جديدا لا يمشي به ويتعالى على الآخرين ثوب أفضل من ثيابهم. قل ما شئت في كل نعمة أعطاها الله لابن آدم، المقصود بالنعمة في إظهارها تحدث بنعمة الله، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده تحدثا بنعمة الله. لكن إذا انقلب الأمر للتعالي والكبرياء والفخر فأصبحت هذه النعمة سبب مقت وغضب. الحديث الآن يتعلق بالثياب، العمامة، الثوب ليجي الإنسان يلبسه، الإزار. لماذا جاء التشديد حتى وصل إلى درجة التحريم في موضوع النهي عن الإسبال؟ أزرة النبي عليه السلام كانت إلى منتصف الساقين، وفي حديث آخر هنا أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. الكعب غير العقب، الكعب غير الكعبين، العظمتان الناتئتان في أسفل الساق دول اسمهم الكعبين، لكن الجزء اللي هو اللحمي اللي في آخر القدم تحت ده اسمه العقب. إذا وصل الثوب عندنا أو الإزار إلى العقبين معناها تجاوز الكعبين. إذا كان قصده بذلك الفخر والكبرياء والخيلاء فهذا مما لا شك فيه في النار ويحرم عليه. أما إذا نزل منه دون أن يكون بقصد كبر وخيلاء فليس ذلك بمحرم، والدليل أن أبا بكر حينما سمع هذا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي مني إلا أن أتعاهده، قال لست ممن يجره خيلاء. إذن الحديث عندنا مطلق وعندنا مقيد، ففي هذه الحالة يحمل هذا المطلق حينما جاء الإطلاق في التحريم وجاء التقييد، فننظر إلى هذا المقيد وننظر إلى المطلق، فيكون هناك النظر، وهذا في علم أصول الفقه، أنه إذا جاء أحاديث مطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فمحمول على ما كان خيلاء، فيحمل هنا هذا المطلق على ذلك المقيد. يعني تقيد التحريم الآن بمن يفعله كبرا وخيلاء، أما من لا يفعله هذا فهو ليس عليه حرج، وإن كان الأفضل اتباع السنة حتى يخرج من كراهة، لأن بعض العلماء قال بالكراهة إذا جاوز الكعبين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بصرا، متفق عليه. هناك 3 أصناف من الناس لهم وعيد شديد، لما نسمع في القرآن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هذا وعيد شديد. معنى الوعيد الشديد أنه ترتب على فعل شنيع. ما هو الفعل الشنيع؟ الحديث الآن معنا عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا ينظر إليهم. من نظر الله إليه رحمه، ومن لم ينظر إليه عذبه، ولهم عذاب أليم. منهم شيخ زال. الشيخ لما يجي في اللغة معناه الطاعن في السن، وهو الذي تجاوز الخمسين عادة، والذي تجاوز الخمسين عاما. شيخ زال، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل يعني فقير. لماذا خص هؤلاء الثلاثة؟ طب ما احنا معروف ان الزنا كله مذموم، حتى لو كان من الشاب وليس من الشيخ الكبير، أليس الزنا كله حرام على كل مؤمن ومؤمنة؟ طب لماذا خص الرجل الكبير؟ قال لأن الدواعي إلى الزنا وفوران الشهوة مع كبر السن يجب أن تكون قد خمدت، فليس فيه من القوة والهمة والشهوة في فورانها وعنفوانها ما عند الشاب، لذلك تعظم عليه العقوبة. وملك كذاب مسؤول، هو لا يخاف من أحد. لماذا يلجأ الناس إلى الكذب؟ لأنهم يخافون فيداهنون فيتصنعون، لأنهم خائفون. أما الملك فلا يخاف من أحد، إذا كذب على رعيته أو على قومه هذا أمر مذموم لعدم وجود الدواعي إلى هذا الكذب. وعائل مستكبر يعني فقير منتوف وحافي، وبرغم هذا يتكبر على الناس. طيب الغني إذا كان يتكبر يمكن عنده ما يتكبر به، مش هنقول معذور، ولكن عنده الدواعي إلى هذا الكبر. أما هذا ليس عنده شيء بالمرة، وبرغم ذلك تراه شامخا بأنفه إلى السماء. مش معنى هذا نقول له كن ذليل، لا، عندك عزة نفس، ولكن لا تحتقر الناس ولا تزدريهم. وإذا كلمك أحد في الحق فلا ترد الحق عليه. كم من غني متواضع، وكم من فقير متكبر شامخ برأسه. إذن الغنى والتواضع ما له علاقة بالفقر ولا بالغنى. والله كم رأينا أغنياء عندهم ملايين ولكنهم في غاية التواضع، ويأكلون مع الخدم ويحملون أشياءهم بأنفسهم. هؤلاء القوم هم لنا قدوة. الإنسان ينظر إلى الغني المتواضع رغم غناه، ما دعاه غناه إلى الاستعلاء. أما بعض الفقراء فتراه شامخا بأنفه رغم أنه ليس عنده ما يتكبر به. الكبرياء والعزة لله، ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله في ثوبه. عنه رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، طبعا فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. الكبرياء غاية العظمة، ومن أسماء الله تبارك وتعالى المتكبر والمتعال، الكبير المتعال. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العظمى كلها، صفات الجلال وصفات الجمال. والله تعالى موصوف بكل خير وبكل صفة حسنة. لكن الكبرياء، الله تعالى له الكبرياء، هو الخالق هو العظيم. لكن المخلوق الضعيف المسكين الذي لا حول له ولا قوة لا ينبغي له أن يكون فيه كبر ولا استعلاء، ولا أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة. الكبرياء والعز لله وحده. الحين إن شاء الله نختم هذا الباب بقصة حكاها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل اختال وتكبر بنفسه. انظر إلى العقوبة التي عوقب بها. عنه رضي الله عنه، كل من قول عنه معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه السلام قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، لابس ثوب جديد، لكن العلة هنا دي اسمها تسموها جملة مستأنفة في السياق، الجملة المستأنفة لبيان سبب العقوبة والعذاب الذي نزل عليه. لو كلنا بنلبس ثياب جديدة، لو لبسنا ثياب جديدة ومشينا ما في حرج علينا، لكن امتى الحرج؟ ان يأتي بشيء جديد فيعجبه، يعني يتخالى ويتعاظم في نفسه ويتكبر على الآخرين. هذا هو المذموم، وهذا هو سبب العذاب. تعجبه نفسه مرجل رأسه، سرح شعره، يختال في مشيته. والله أحيانا للأسف كم نراه من بعض الشباب أو من بعض الرجال يلبس ثياب جديدة، سرح شعره ويمشي المطيطاء كأنه يمشي على أطراف الأصابع، حتى يغري من يراه من النساء أو من الفتيات، وكأنه مخنث وليس برجل. فحينما يمشي بهذه الصورة وكأنه يقول يعني ليس هناك أعظم مني ولا أفضل ولا أحسن مني، هذا على خطر عظيم. لأنه قد حدث فيما سبق من الأمم السابقة رجل خرج على هذه الصورة، معجب بنفسه يلبس حلة، مرجل شعر يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. سئلنا كثيرا، طيب ما الصور دي موجودة، لماذا لا يحدث الآن مثل ما حدث في الأقوام السابقة؟ فالجواب أن في الأمم السابقة كان القوم إذا أرسل إليهم النبي والرسول أو كان فيهم النبي إن لم يطيعوه ويؤمنوا به فيكون عذاب الاستئصال، واستأثر الكافرين والغصاة بذنوبهم ومعاصيهم. لكن هذه الأمة حماها الله تعالى ووقعها من عذاب الاستئصال رحمة بنبيها صلى الله عليه وسلم، فأجلت عقوبتها إلى يوم القيامة. وعن سلمة بن الأكوع، هذا آخر حديث معنا في الباب، قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يتعالى دايما يمدح ذكاؤه وعقله ورأيه. مش قلت لكم؟ ألم أقل لكم؟ أنتم ما تسمعون كلامي، أنا عندي رؤية غير رؤيتكم، أنا عندي نظر غير نظركم، أنا عندي عقل غير عقلكم. ويمدح في رأيه وفي نفسه ويتعاظم في نفسه كأن كلامه وحي من السماء ولا يراجع فيه. لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعتقد فضيلتها وأهميتها وميزتها وأفضليتها على الآخرين حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الكبر ومن كل الصفات المذمومة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد.